لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. يعني الدنيا دي مهما صالت فهي مولية، ومهما اعطت فهي اخذة، ومهما ضحكت فهي مكسرة. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد، اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا في رضا وماتوا في رضا. اصحاب النبي عاشوا في رضا وماتوا في رضا. شوف بقى لما يجي واحد من فقراء المسلمين، الثوب اللي بيصلي فيه اصبح لا يصلح دايم، ومع ذلك يروح يصلي ورا النبي عشان ما تفوتوش تكبيره في الاحرام وراء رسول الله. لان كان اللي يفوت تكبيره في الاحرام ورا النبي كانوا يعزوه، كانوا يقولوا له عظم الله اجره. وبعدين بعد ما يصلي وراء رسول الله يوم النبي يسأله يقول له كيف حالك، يقول له الحمد لله يا رسول الله. يقوم النبي يبعث يجيب احد قميصيه ويلبسه لذلك الصحابة، لان الجلابية دافئة. فالنبي يجيب قميص من قميصيه ويعطيه للصحابي ان يلبس. عافاني الحمد لله. كلمة الحمد لله بتريح، بتراح الزهقان، تراح اللي متضايق. ساعة ما يقول الحمد لله بيشعر بالسكينة نزلت في قلبه. بس الحمد لله تكون طالعة من القلب، تكون طالعة من القلب، مش واكل جوز حمام زي الحال يا فلان. الحمد لله، اللهم دي فنعمة واحفظها من الزوال يا راجل. واكل خرطة جبنة حادقة يعني حمام بلاصي، ازاي الحال؟ الحمد لله، هي عيشة واخرتها الموت. يا ساتر يا رب. ايه يا راجل يا راجل اسمعنا، يعني ساعة الحمام يبقى الفولت عالي 120، وساعة الجبنة الحد الحجر ينام. يا راجل مش كده، خليك فولت امال على طول. ايه الكلام ده؟ احمد ربنا، احمد ربنا اللي اداك معدة تهضم الجبنة الحادقة. احمد ربنا، والله العظيم لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. وبعدين يشوف واحد راكب عربية بيجو ولا مرسيدس بنز يقول يا سلام، اهي دي الناس اللي عايش فلان به راكب عربية، الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها. مش الواحد مننا يقف على محطة 93 من 9 ل 12. يا اخي ربنا مديك رجل تقف، تقف وانت مفيش حاجة، مفيش عندك سرعة ترسيب في الدم، تقف 30 ساعة. انما هو عنده روماتيزم في المفاصل، لو وقف شوية يقع. قلت له كرسي، انت بعد ما بتاكل الملوحة وتلاقي خيارة ميرة مرمية في المش من سنة 47 قبل قرار التقديم، ومضروبة خنجر في جنبها عشان تمتص اكبر كمية من الاملاح اللازمة، بتقول هاتوا شاي. انما التاني بيقول ما عاد الزواج ولا لا؟ ايه رأيك؟ احمد الله، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. النبي كان بيقعد على الارض، كانش بيعرف الفوتيه ولا الصفرة، كان بياكل بايده لان ايده دي معلقة ما بياكلش بها غيره. النبي كان راضي دايما، فارضى دايما، خليك راضي عن الله ليرضى الله عنك. الراجل بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. قام الامام الاصمعي بيساله بيقول له عافاك من اي شيء ابتلى به غيره؟ انت بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. عافاك من ايه؟ قال وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. نعمة كبيرة. وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. لسان بيقول الحمد لله وقلب يقول الشكر لله. ولذلك المؤمنين دايما في نعيم. حسن البصري بيقول علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه نازل السوق في يوم يشتري قميص، فواحد مد ايده في جيبه خد منه شويه الدراهم اللي هيشتري بهم القميص. ابن مسعود يطلع الثمن ما لقاش الفلوس، الناس قعدوا يدعوا على الحرامي، ربنا يبتليه بمصيبه تاخده، ربنا يبتليه ببلوى. ابن مسعود قال لهم هو مين اللي انسرق، انا ولا انتم؟ قالوا له انت. قال لهم طب تعالى اما ندعي انا ادعي وانت تقولوا امين. بلهم بقى ابن مسعود هيقول ايه؟ يا رب ابتلي بكذا وكذا. فابن مسعود قال اللهم ان كان اخذها وهو في حاجة اليها فبارك له فيها، وان لم يكن في حاجة اليها فاجعلها اخر معصية له وتب عليه يا رب العالمين. حتى الناس اللي كانت بتنسرق كانت بتدعي للحرامي، كانت بتدعي له. سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. بيقول وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. ذكر وشكر، مفيش اعتراض، مفيش اعتراض على حكم الله ولا على ما قضى الله. علمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. ما فيش حد هيصلي بدالي ولا هيصوم بدالي، انا الذي ساسال عن عملي فقمت بعملي. نمره ثلاثه، علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه. اطلع علي وشايفني، خشيت ان يراني على معصيه. اللي مطلع على عباد ربنا، شايف العباد ربنا، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. ولذلك الامين جبريل لما بيقول للنبي ما هو الاحسان، ما قالوش ان تتصدق على مسكين بصدق، قال له الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ولذلك البنت بتقول لامها يا امها ألم ينهك أمير المؤمنين عن غش اللبن بالماء؟ فقالت لها يا ابنتي وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فقالت لها يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. يبقى اللي مطلع على عباد ربنا، الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره. وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. اللي بيحاسب العباد هو الله. علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصية. علمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله رب العالمين. اعددت الزاد للقاء الله. النبي بيقول من شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. اللي دايما يشتكي للناس معترضا على ما قضى الله فكأنما يشكو الله عز وجل. الصحابي اللي كان دايما يصلي وراء رسول الله ما فاتته تكبيرة الاحرام مرة وراء النبي. كانوا زمان اللي تفوت تكبيرة الاحرام وراء النبي كانوا يقولوا له عظم الله اجرك. يعني تعتبر هذه احدى المصائب، ان تفوت تكبيرة الاحرام وراء رسول الله. النهارده بيبقى قاعد قدام الشطرنج 10 ساعات، الظهر جدا والعصر والمغرب والعشاء، قوم يا فلان صلي يقول لك كش ملك منهمك. اهو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كوتشينا من يوم ما عرفنا الكوتشينا وعرفنا الطاولة وعرفنا الشطرنج ويقول لك لا ده احنا ما بنلعبش على فلوس، ده احنا بنلعب على مشاريب. طب ما هي المشاريب ببلاش ولا بفلوس؟ بفلوس. تاخد القرشين وتقعد بهم على القهوة وبيتك في مزيد الحاجة الى رغيف العيش، وتقعد عاكف على الاصنام طول النهار وبعدين تقول بلعب على مشاريب. طب ما هذا هو الميسر بعينه، واصبح الان الحرام يغزو البيوت غزوا عنيفا، ونسأل الله ان يسلمنا من هذه الدنيا. الصحابي اللي ما كانتش بتفوت تكبيرة الاحرام وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجد الا ثوبا واحدا يصلي فيه وتصلي زوجته فيه، مراته قالت له البس انت الثوب وروح صلي ورا النبي وبعد الصلاة تعالى بسرعة حتى ادرك الوقت في اوله، عشان هي راحت تصلي وراح صلى ورا النبي. والنبي قال له كيف حاله؟ قال له حالي كما تراني يا رسول الله، الحمد لله. النبي كان يقدر يقول ربنا يسهل عليك، وهي كلمة جبر خاطر، انما النبي كان لا يعرف المواقف السلبية، كان يعرف المواقف الايجابية. يعني يا فلان انت ما زرتش فلان ليه؟ ده عيان، جارك عيان، يوم يقول ربنا يشفيه. طب ما ربنا يشفيه هيشفيه، انما انت تزوره برضه عشان خاطر يمكن يكون عايز ثمن الدواء، يمكن يكون الراجل بتاع العيش ما جابلوش عيش من يوم ما نام في بيته ما بيكسبش، فانت تشوف حاله. فالنبي خلع احدى قميصيه والبسه لذلك الصحابي. الصحابي خد القميص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به على زوجته فرحا مسرورا. وحد الله، قل لا اله الا الله، وسمح للصلاه على الحبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قامت مرات الصحابي لما شافت قميص النبي على زوجها قالت له ماذا فعلت مع رسول الله؟ قال لها ما فعلت شيئا. قالت له اشكوت الله تعالى الى رسوله؟ قال لها اوداك القميص ليه؟ مش لابد انت قعدت تشرح له؟ قلت له الحاله ضيقه ومفيش ومفيش، انت اشتكيت ربنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، امال اداك القميص ليه؟ فقال لها والله ما قبلته الا لاكفن فيه بعد موتي. انا خدت القميص عشان اجعل منه كفن بعد الموت. لما الملاكين يقولوا لي من ربك؟ اقول لا اله الا الله. لما يقولوا ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ قال لهم انا لابس قميص اهو.